يسبب رفع مطلق الذنب. أي بعض الظلم وهو ما دون الشرك يرفع بعض الأمن، وهو الأمن من دخول النار. لا يأمن من دخول النار، قد يدخل وقد لا يدخل. لذلك المراد هنا في الظلم الظلم المطلق العام التام. الذين آمنوا وحدوا الله تعالى، لأن الإيمان هنا المراد به إيمان القلب، فإيمان القلب جزء من الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان، لأن الإيمان يكون بالقلب وبالجوارح وباللسان. لذلك التوحيد والعقيدة التي ندرسها من أعظم أنواع الإيمان، لأنه إيمان القلب. إذا تم إيمان القلب وصلح وكمل، تبعه إيمان الجوارح وإيمان اللسان. وإذا لم يصلح إيمان القلب لا صلاح للجوارح ولا للسان. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. الكلام على القلب. وإذا حصل الإيمان، الذين آمنوا وحدوا الله تعالى ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم وعقيدتهم، ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى فضل التوحيد. ثم أتبع في الحديث التالي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى يطاع ولا يعصى، وأن عيسى عبد الله وليس هو الله ولا هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولكنه عبد الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لأن الله خلقه بكلمة كن. ليس عيسى هو الكلمة، ليس هو كن، ولكنه خلق بكن، فقيل له كلمة الله، المخلوق بكلمة الله كن. ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى روح من أرواح الله المخلوقة، روح من الله. الإضافة هنا للتشريف، إضافة المخلوق إلى الخالق للتشريف. روح من تلك الأرواح التي خلقها الله. وشهد مع ذلك أن الجنة حق. الجنة مخلوقة بالفعل، وليس كما يزعم بعض أهل الكلام ستخلق فيما بعد، لا، مخلوقة وموجودة وثابتة، رآها المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى كثيرا من نعيمها. والنار حق، فذلك رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام النار. إذن لو قرأتم في بعض الكتب أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما قبل أن تهيأ للدخول عبث، وإنما يخلقهما بعد أن يبعث العباد ويقسمهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. هذه عقيدة المعتزلة ربما دخلت على بعض من تأثر بكتبهم فاستحذر. من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشرط. أين الشرط؟ من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من صلاة أو فساد، أي إن مآله إلى الجنة. إما أن يدخل الجنة من أول وهلة مع الذين لا حساب عليهم ولا عقاب، وإما أن يدخلها بعد أن يسحبه الله بالشفاعة وبعماله الكثيرة قبل أن يدخل النار، فأن يشفع له قبل أن يدخل النار، أو يدخلها فيطهر فيها ومصيره إلى الجنة. هذا معنى على ما كان من العمل من قليل أو كثير وفاسد وصالح. طالما لدي هذه الشهادة وهذه الوثيقة العظيمة إن مآله إلى الجنة. وهذا بيان لفضل التوحيد. والحديث مخرج في الصحيحين، ولهما من حديث عتبان. وهذه الكلمة بطاقة عظيمة لكن لها شروط يجب أن تفهم. شروط كلمة لا إله إلا الله: أولا، لا بد فيها في هذه الكلمة من العلم واليقين. العلم لا يقولها جاهلا لمعناه، بل يجب أن يكون العلم يصل إلى درجة اليقين، لا يقولها مترددا فيها وفي فضلها ومكانتها أو في معناها، ويكون قابلا لها وعاملا بمقتضاها. هذا الشرط الثاني، عاملا وقابلا لها ومنفذا لمقتضاها. والانقياد لها، الانقياد لمضمونها بأن يطبقها كما علم بعد أن علم معناه، وأن يكون صادقا عندما يقول، لا يقولها تقية كالمنافق وكالروافض، بل يكون صادقا فيها، ويكون مخلصا لله، لا يقولها ليتكسب بها وليتزلف بها أو يتقرب بها، بل يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى، كما جاء في عدة أحاديث: الإخلاص من القلب حتى يوافق القلب اللسان، واللسان القلب. هذا هو الشرط الأساسي، وبدون هذا لا تنفع هذه الكلمة الجوفاء. كم من يقولها؟ المنافقون كانوا يقولونها ويصلون في هذا المسجد خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرددون الكلمة الجوفاء، وأنتم تعرفون مصيرهم، هم في الدرك الأسفل من النار. إذن ليس الشأن أن تحفظ الكلمة وأنت لا تعلم معناها ولا تقبلها ولا تعمل بمقتضاها ولست مخلصا فيها وقابلا لها، لا تنفع، لا بد من هذه الشروط. وهذا ما يشير إليه الحديث الآتي: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله قيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها على الناس، يبتغي بذلك وجه الله لا يريد شيئا آخر، عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، قابلا لها، صادقا فيها، يريد بها وجه الله. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، هكذا تنفع لو قالها مخلصا من قلبه. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ سؤال عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال لما أعلم من محبتك لأحاديث أو للحديث أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. هذا الحديث يفسر لنا هذا الحديث عجبان، وحديث عبادة بن الصامت قبله، فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوحيد من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي، يموت الموحد المخلص قاهرا نقيا لا يقرب من النار، لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي، قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا قاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنقبة وهذه الكرامة، ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص، إن وصل إلى هذه الدرجة حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه النار، أي لا يدخلها أبدا. وإن كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. إن كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكنه موحد ويخلط عملا صالحا وآخر سيئا، لم يتمكن منه توحيد وعقيدته إلى درجة أنها أزالت وأحرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي، ولكنه مات وهو يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، يحرم الله عليه نار الكفار والمشركين، أي يكون غير مخلد. إذن التحريم تحريمان: إما أن يحرم على النار لا يدخلها، يقول مع السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، وهذا من فضل تحقيق التوحيد، أو إن كان دون ذلك كما قلنا تحرم عليه نار الكفار والمشركين لأنها نار مؤبدة، ونار الموحدين، نار عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم ولم تسعفهم الشفاعات ولم ترجع أعمالهم الصالحة على سيئاتهم، واستحقوا النار بأعمالهم السيئة فدخلوها، نارهم سجن مؤقت وليس سجنا مؤبدا،

على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش. إذا سمعتم الاستواء على العرش لا يظنن ظان بأن العرش يحمل الله رب العالمين، حاشا، الله غني غير محتاج إلى العرش ولا إلى غير العرش من مخلوقات الله تعالى. الغنى وصف ذاتي لله، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم ذلك الاستواء كيف هو ولماذا خص العرش بالاستواء، لا يعلم كل ذلك إلا الله. هذه أسرار تدرك لله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمنا قليل وضئيل. الذي يحاول أن يبحث في مثل هذه المسائل ليدرك الكون والحقيقة يهلك، والطريق مسدود إلى معرفة حقائق حقيقة ذات الله تعالى وحقائق الصفات والأسماء والأفعال والحكمة. قال يا موسى لو أن السماوات المخلوقات العلوية لو جعلت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لا شيء يزن اسم الله. وهذا بيان فضل لا إله إلا الله وفضل كلمة التوحيد. وللتلمذي وحسنة لا نزال في تعداد الأدلة في فضل لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض أو ما يقرب من ملئها، لو أتيتني يا ابن آدم يا ابن آدم الموحد، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا من الذنوب التي تملأ الأرض أو تقرب أن تملأ الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وقد سلمت من الشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة. سبق أن قلنا هناك ديوان لا يعبأ الله به ولا يبالي به، وهو الديوان الذي يحمل الخطايا والذنوب التي بين العبد وبين ربه. يشير هذا الحديث إلى ذلك الديوان. وخلاصة هذا الدرس بيان فضل الإخلاص لله تعالى وبيان خطورة الشرك. الشرك أخطر شيء يعصي به العبد ربه، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، تعدي على حقوق الله، حق الله العظيم الذي اعتنى به رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يعلم معاذا. قال له ما حق الله على العباد؟ هل تدري يا معاذ، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أصدر تعليمه بهذا السؤال لأهمية هذا الحق. ومن صرف هذا الحق ووضعه في غير موضعه قد ارتكب ظلما ليس بعد الوجود. هذا خطورة الشرك. قد يسأل سائل أو يقول قائل ولو في نفسي هل يوجد اليوم شرك؟ أليس الشرك قد انتهى مع كفار قريش؟ هل بعد كفار قريش هناك شرك؟ هذا ما يتغنى به بعض من ينتسب إلى العلم ويريد أن يتحبب إلى المجتمع على حساب التضليل. من يقول إن الشرك انتهى ولا شرك اليوم بعد مشرك قريش. هذا إما جاهل أو متجاهل ومغالط، مغالط للواقع. الشرك حاصل وواقع، ما فعله المشركون عند أصنامهم وأوثانهم تفعل الآن عند كثير من الأضرحة وعند كثير من قبور السالكين من ذبح ونذر واستغاثة وطواف ولجوء وتذلل حتى السجود حاصل. إنما البحث كما تقدم، وأن هؤلاء نبدأ بتوجيههم وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم قبل أن نحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، ونعذرهم حتى نبين لهم الحق كما جاء، لأنه إنما ضللهم وأوقعهم فيما وقعوا فيه الشبهات والجهل، جهل المركب. هذا هو محل البحث، ولا نزال نبرر هذه النقطة لتنتبهوا، لأنك تجد عوام المسلمين يسافرون من أماكن بعيدة إلى طريق معين وتمتلك المدينة أو جانب من المدينة، الأرصفة والشوارع والأزقة كأنه موسم الحج. ماذا يفعلون؟ ذبائح تقرب، طواف منظم بذلك الطريق، ويوجد بجوار الطريق وفي المسجد نفسه عالم معمم يدرس، ولو سئل هل هذا الذي يفعله الناس من الشرك يقول لا، ما في الشرك اليوم. وهذا ما هو؟ هذا من محبة الصالحين. أليس العوام الذين يعيشون في مثل هذا الجو وبجوار هذا العالم المضلل أليس بمعذورين؟ إذا كان العالم يقول لهم ليس بشرك وهو عالم، إذا المسؤولية أولا وقبل كل شيء تقع على أولئك العلماء، علماء السوء الذين ضللوا عباد الله، والعوام ينبغي أن نرفق بهم ونشفق عليهم ونرحمهم وندعوهم، ولكن اليوم غير أمس. اليوم بحمد الله انتشرت العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج السلفي في الأذقان، فوصل حيث لم يصل من قبل وحيث لا يظن أنه يصل. مدارس تدرس المنهج السلفي انتشرت في الأذقان والأمصار، في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، في أماكن كثيرة. هذه الصحوة الإسلامية الجديدة واليقظة التي نلاحظها في شبابنا سوف تقضي على هذه الجاهلية، وقد أزعجتها. والجاهلية اليوم مزعجة ومضطربة وخائفة من هذه الصحوة الإسلامية، إلا أن دعاء السوء ودعاء الشر لا يزال يقاوم هذه الدعوة المباركة حيثما ذهبت، إلا أنهم سيعجزون إن شاء الله. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة التي إذا سمعت بينه وبين الحديث الإحسان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث العتباد. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أن ترك الشرك ليس قولها في اللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. الشيخ رحمه الله تعالى وهو يستنبط ما دلت عليه هذه النصوص التي تقدم ذكرها، وهو كما قلنا أسلوب فريد في التأليف. يقول في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى سعة فضل الله. المسألة الأولى سعة فضل الله لأنه ليس في الآية ما يدل على هذا المعنى. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة الطالب يقول كثرة ثواب التوحيد عند الله. يقول كل ما تقدم من الآية والأحاديث يدل على هذا المعنى، يعني لا يؤخذ من موضع معين، بل هذا تعميم عند الاستنتاج والاستنباط، تعميم للنصوص التي تقدم ذكرها. الرابع ثالثا تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره للذنوب وحديث الذي فيه ذكر الله. الرابعة تفسير الآية. من يفسر الآية عبد الله؟ تفسير الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالإيمان هنا وما المراد بالظلم؟ وما المراد بالظلم؟ الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. يقول تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم المراد بالإيمان إيمان القلب وهو التوحيد وهو العقيدة السليمة، المراد بالظلم الظلم الأكبر وهو الشرك، أي الظلم المطلق التام الذي لا يبقي للإنسان الذي تورط فيه شيئا من الأمن، وهو الظلم وهو الشرك الأكبر. الخامسة تعقل الخمس اللواتي في حديث عبادة، من يجيبها؟ بدءا من شهادة أن لا إله إلا الله وانتهاء إلى أن الجنة حق والنار حق، هكذا السادسة أنك إذا جمعت بينه بين حديث الإتباع وبين إذا جمعت بينه بين حديث عبادة بين ذكر حديث عبادة حديث عبادة إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرور. ماذا يقول حديث عبادة؟ إلى وحديث عثمان مخلصا من صلحه الله أعلم على النعم وما بعده حديث إذا جمعت كل ذلك تبين لك معنى قول لا إله إلا الله. أي ليس المراد مجرد التلفظ باللسان فقط، بل المراد لتكون الكلمة نافعة أن تتوفر لها شروطها، وقد أشرنا إلى الشروط. وإذا أردتم أن تحفظوا الشروط، الجمع حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول في الجزء الأول نظما لكم أن تعلم، وإن كان في بعضها تكرار وتداخل بين هذه الشروط لكنها شروط عظيمة وهي التي ذكرناها. وتبين لك خطأ المغرورين. المغرورون ماذا يقولون؟ الذين يغترون بما يحسبون أنه علم، وعلم الكلام المتكلمون المغرورون الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. وهذا خطأ في تفسير كلمة التوحيد، تفسير لتوحيد العبادة بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي لم يكن يوما ما محل خلاف أو نزاع بين الرسل وأتباعهم وبين المسلمين إلى اليوم، إلا ما تجدد أخيرا من الماركسيين الشيوعيين الذين ينكرون أو يتظاهرون بإنكار وجود الله تعالى لحاجة في أنفسهم، وهم يعلمون إنها سياسة فاشلة. يشمل هذا من حيث يسأل السائل الطالب يقول ما يكون المراد بالمغرورين الذين يغترون بمجرد تلفظ الكلمة دون أن يفهموا معناها ويتكلون

لأن الله قائل بذاته من خلقه وعلمه في كل مكان. هذا محل إجماع من السلف، روى الإجماع على هذا المعنى ابن عبد البر ومحمد بن الحسن والأوزاعي وغير واحد من التابعين وتابع التابعين، لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه قائم من خلقه وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه. وهذا هو معنى المعية، إيه؟ هو معنى بعلمه. أما بذاته فوق عرشه قائم من خلقه سبحانه. ونحن كان أبقيناها ضفية من في العلوم. التفسير الثاني لعله تشير إلى التفسير الثاني، أمنتم من في السماء يكون في بمعنى على، أمنتم من على السماء. المراد بالسماء جلس السماء، السماوات السبع والكرسي والعرش، والمعنى لا يختلف. قال الشيخ الحادية عشرة أن لهن عمارة، السماوات لهن عمارة. من هم عمار السماوات؟ الملائكة. عمار السماوات الملائكة. الله سبحانه وتعالى أمرها بالملائكة، وهو أمرها سبحانه بخلقها، خلقها وبناها وجعل لها عمارا يعيشون فيها ويعبدون الله تعالى فيها، وليس هو داخلها كما تقدم. يسأل بعض الإخوة على الأنبياء كذلك من عمار السماوات؟ الجواب لا، أولئك ظروف يشير إلى قصة الإسراء والمعراج، أولئك ظروف أوجدهم الله سبحانه وتعالى هناك ليستقبلوا إمامه وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله ليلة الإسراء والمعراج. ليسوا سكان السماوات هم، ولكن جمعهم الله في بيت المقدس ليؤم بهم ويكسب لقب إمام المرسلين، ثم وزعهم في السماوات ليستقبلوا إظهارا لمكانته وجاره عليه الصلاة والسلام، وليسوا هم من عمار السماوات، كانوا بمثابة الضيوف. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعري. إثبات صفة الكلام لله. إيه؟ يأتي ولا تكلم؟ حديث أبو سعيد الخدري. حديث أبو سعيد الخدري. إثبات في إثبات صفة الكلام لله. يعني ذكر في المسائل ولا أنت تريد التلبية؟ فهمك أنت؟ فهمك بما أنت؟ نؤمن بكلام الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الحديث القدسي. الطالب يقول: أليس في بعض هذه الأحاديث إثبات كلام الله؟ لأن الله خاطب موسى كلم، وهذا كلام الله. أما أن القرآن من كلام الله والأحاديث القدسية من كلام الله، مع الفوارق هناك المعروفة بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية الصحيحة كلها من كلام الله، الله تكلم بها، لكن دون القرآن هناك فوارق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. القرآن لا تصح الصلاة إلا بالقرآن. القرآن معجز متعلم به. القرآن لا يروى بالمعنى. القرآن كله متواتر. والأحاديث القدسية لا تتوافر في هذه الشروط، لكن بعد صحتها من كلام الله تعالى. الله هو الذي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. الذي يقول هذا الكلام هو الله، وهذا من كلام الله. ونحن عندنا أهل السنة والجماعة بحمد الله لا نستصعب أن يتكلم الله بكلام له حروف وله صوت. عندما يسمع عباد الله الذين خاطبهم يسمعون كلام الله بصوت الله، نحن نؤمن بذلك. لذلك لا غرابة عندنا ولا صعوبة في إثبات كلام الله النقلي، ولكن أولئك الذين يعجلون الكلام ويقولون هذا النظم القرآني ليس بكلام الله حقيقة ويطلق عليه أنه كلام الله مجازا، يعجلون ويعجلون ويخرجون بدون حكم. الله المستعان. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نرجي لسابق الكلام الذي استنبط لنا الكلام، من أين أخذ المؤلف المسألة الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية؟ أي صفة؟ صفة الكلام. صفة الكلام وغيرها. هل في غير صفة الكلام يمكن أن نفهم من هذه النصوص؟ الرحمة، الوجه، ها؟ سيأتي في كل ذلك. غير هذا؟ العلو. ها؟ صفة العلو. وعامرهن غيره. يمكن مستنتج كل هذا. الثالثة عشر: أنك إذا عرفت حديث أنس